انا على روحي عنديهم من الحنان حرموني. البعض قال والشكوى بخير الله ما زل والصبر انا فاضي يكون وحي عيوني. وشباب جار الحنين يا وادي ويا مكتوب وشباب جار الحنين حبك يا عين ويبتاك اللي دارك. سكن دايم مش لاقي مسكن لا نبع بالشام ولا مسكن هجر الحبايب